بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضاحي. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضاحي. تسن التضحية من صلاة عيد النحر إلى للحرم، ما يهدى للحرم، والمراد ما يذبح في الحرم أيام النحر بنية النسك تقربا إلى الله جل وعلا، وهو يشمل الهدي الواجب والهدي المستحب. الهدي الواجب اللي هو هدي التمتع والقران، والهدي المستحب المسنون هو الذي يتقرب به المسلم الى الله جل وعلا، سواء كان في الحج او في العمره. والان تعرفون الناس يندر منهم من يهدي في العمره، مع ان يعني الهدي في العمره سنه، لكن قل من يفعل ذلك الآن. أما الأضاحي فهي جمع أضحية، جمع أضحية، وهي ما يذبح ضحى العيد، ما يذبح ضحى العيد تقربا إلى الله جل وعلا. لماذا سمي هدي وسمي أضحية؟ الهدي لأنه يهدى للحرم، والأضحية سميت أضحية لأنها تذبح ضحى يوم العيد، لكنها تذبح أيام النحر، يعني سواء كان ضحى يوم العيد أو ما بعده من أيام النحر، فهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله جل وعلا. والفرق كما لا يخفاكم أن الهدي يذبح في مكة، وأما الأضحية فتذبح في أي مكان. يقول المؤلف: تسن التضحية، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن نفسه وأهل بيته، والآخر عمن يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. فأصبحت سنة، وقد قيل في الحكمة منها والله أعلم أنها يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض له الشيطان عند رمي الجمرات عند ذبحه لولده رماه بحصيات، فشرع للمسلمين أن يذبحوا في هذا اليوم وهو يوم عيد النحر، شرع لهم أن يذبحوا الهدايا والقرابين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العدل الزج، العدل اللهج التلبيه، لبيك اللهم لبيك، والزج هو ذبح الهدايا والقرابين للحرم يوم النحر وما بعده. وما المؤلف يقول: سن التضحيه. فالاضحيه على ما يرى المؤلف سنه، وهذا احد القولين فيها، وقيل هي واجبه، قيل ان الاضحيه واجبه مع القدره، واجبه مع القدره. وبعض الناس يبخل بالاضحيه يوم العيد ولو جاءه ضيف خلال العام ذبح له، فنحن نقول له: كما انك تذبح لضيفك فلا اقل من ان تضحي لنفسك واهليك. وبعض الناس تتعجب منه، يضحي لامواته ويبخل على نفسه واهليك، مع علما ان تشريع الاضحيه عن الحي ولا الميت، عن الحي ليست عن الميت. بل لم يضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضحي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأموال. هل ضحى عن خديجة؟ هل ضحى عن من مات من بناته؟ لا. هل ضحى عن العم يعني حمزة؟ هل ضحى عن جعفر؟ ما ضحى صلى الله عليه وسلم. نقول: تشريع الأضحية عن الحي وليس عن الميت، لكن لا بأس أن يضحي الإنسان عن أمواته إذا ضحى عن نفسه وأهل بيته، ولو أشرك جميع أمواته مع أضحيته عن نفسه وأهل بيته لما كان في ذلك بأس. قال المؤلف: من صلاة العيد، من صلاة عيد النحر إلى آخر يوم التشريق، هذا هو وقت الأضحية. إذا عرفنا تعريفها وعرفنا حكمها، وأما وقت الذبح فهو من بعد صلاة عيد النحر، عيد الأضحى إلى آخر يومين يقول المؤلف. والقول الثاني إلى آخر ثلاثة أيامه الراجح، والقول الثاني إلى آخر ثلاثة أيام من التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر، وهذا هو الراجح، أن أيام الذبح كم؟ أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعد الأيام التشريق. وأيام التشريق الذبح فيها طيلة اليوم، طيلة اليوم من ليل أو نهار إلا الثالث عشر إلى غروب الشمس. وأما يوم العيد فيبدأ الذبح من بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة وليست أضحية، فهي ذبيحة وليست أضحية إلى آخر يومي التشريق ببدنة، هذا ما يذبح من الأضاحي، ما يذبح وهو البدنة والبقرة والغنم، وهذه هي بهيمة الأنعام. وإذا أطلقت بهيمة الأنعام انصرف إلى هذه الثلاثة، لا ينصرف إلى غيرها ولو كان أغلى منه، لا ينصرف إلى الغزال ولا إلى الدجاج ولا البط ولا الأوز ولا النعام ولا غيرها، ينصرف إلى الإبل والبقر والغنم. الإبل بنوعيها البخاتي والعراب ذات السنام وذات السنمين، والبقر بنوعيها البقر والجواميس، والغنم بنوعيها الشياه والباز. الأمر الآخر في الأضحية السن المجزئة، والسن المجزئة هي أن يتم للإبل 5 سنين، أن تكمل 5 سنوات، وللبقر 2 سنين، وللشياه ضعف سنة، سنة لا للمعز 1 سنة، وللشياه 6 أشهر، جذع ضأن أو ثني معز أو ثني بقر أو ثني إبل. الإبل ما تم له 5 سنين، بقر ما تم له 2 سنين، المعز ما تم له 1 سنة، الضأن ما تم له 6 أشهر. قال المؤلف: ببدنة لها 5 سنين، هذا هو السن المجزئ شرعا، ثم ببقرة لها 2 سنين، لها 2 سنين، ثم بمعز له 1 سنة، ثم أو ضأن له 6 أشهر، له 6 أشهر. ثم انتقل المؤلف إلى العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية، فقال: لا مبينة عور أو مرض وعرج وعجب وعضب بأن ذهب أكثر أذنه أو قلبه. إذن العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية 4 عيوب، العيوب المانعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 4 لا تجزئ في الأضاحي، المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء وش؟ الهزيلة، الهزيلة لا تنقي، لا نقي فيها، يعني لا مخ. مر على الحديث العظم طالع ما فيها لحم، والعرجاء اللي ما تمشي مع الصحاح، ما تستطيع تمشي، هذه 4 لا تجزئ. ولهذا قالوا إن العيوب في الماشية وفي الأضاحي وفي الأدب على 3 أنواع: عيب جاء النص عليه، نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجزئ، وعيب جاء النص على أنه يعني للكمال فقط، وعيب سكت عنه، العيب المسكوت عنه لا إشكال فيه، وهكذا العيب أيضا الذي يعني جاء لنفي الكمال، وهو مسألة الأذن ومسألة القرن ومسألة الإلية ومسألة الجب وغيرها، كل هذه هي قد تكون عيوبا لكنها لا تمنع من الإجزاء. إذن كلما كانت الأضحية والهدي أكمل وأسمن وأثمن وأطيب لحما كانت أفضل. وصدق الله العظيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني الإنسان يعني ينفق مما يحب، فكلما كانت أزكى وأثمن وأغلى وأطيب وأنظر وأجمل فهي أفضل، فهي أفضل. إذن العيوب المانعة، المرض بين مرضه، والعور بين عوره، والعرجاء التي لا تمشي مع الصحاح، والهزيلة التي لا تنقي لا نقي فيها يعني لا مخ. وبهذا يتبين لنا شروط إجزاء الهدي والأضحية، شروط إجزاء الهدي والأضحية. الشرط الأول أن يذبح الهدي في الحرم، هذا المكان أن يذبح في الحرم. اثنين أن يكون من بهيمة الأنعام، أن يكون المذبوح من بهيمة الأنعام. ثلاثة أن يذبح في الوقت المحدد، وهو من بعد صلاة عيد النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. الرابع السلامة من العيوب المنصوص عليها، السلامة من العيوب المنصوص عليها، وذكرنا أربعة عيوب. الخامس أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. وعرفنا أن في الإبل خمس، في البقر سنتان، في المعي في السنة، وفي الضأن ستة أشهر. وهذه الشروط الخمسة كلها أيضا في الأضحية عدا شرط واحد، ما هو؟ الأول، عدا الأول، يعني ما يلزم الأضحية تذبح في الحرم، بل تذبح في أي مكان يكون فيه الشخص المضحي، شخص المضحي. ثم قال المؤلف: لا مبينة عور، لا مبينة عور، هذه يعني العيوب المانعة. قال: ومرض وعرج وعجف، الهزيلة التي لا مخ فيها من شدة غزالها وضعفها وكبر سنها، وعضب بأن ذهب أكثر أذنها أو قرنها، يعني مقطوع الأذن، نصف الأذن أو أكثر أو نصف القرن، والراجح أنه يجزئ، لكن الأكمل أن يضحي بكامل القرن وكامل الأذن. قال المؤلف: والبدنة والبقرة عن سبعة، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة أشخاص، سواء اشترك فيها من يضحون أو اشترك فيها من يهدون هدي، أو اختلط من يضحون ويهدون، أو اختلط معهم من يطلبون، من يطلبون لحما، من يطلب لحما. يعني حنا خمسة نبي نذبح بدنا، ومعنا اثنين ما هم ضحين ولا ذابحين هدي، حنا بعضنا يضحي وبعضنا يبي هدي، واثنين يبونها لحم للبيت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يأخذ السبع وينويه لما يشاء. البدنة والبقرة عن سبعة، يأكل ثلثا ويودي ثلثا ويتصدق بثلثا، هذا على سبيل الاستحباب، لكن له أن يأكلها كلها، وله أن يتصدق بها كلها، وله أن يهديها كلها، الأمر بذلك واسع إن شاء الله، وسواء كانت هديا أو أضحية أو عقيقة أو غيرها. قال: ويسن سوق الهدي، سوقه يعني يسوق من مكان الذي يحج منها ويعتمر، أو يسوقه من خارج الميقات، من خارج الميقات الذي يحرم منه. وقد ساق الرسول صلى الله عليه وسلم هديه من المدينة إلى مكة، وبعضه أحضره علي رضي الله عنه من اليمن، أحضره علي من اليمن. وتقليده من نعال والخرف وغيرها، يعني يعلقها على الهدي ليعلم الناس أن هذا هدي فلا يتعرضوا له ولا يقربون. وتقليده التقليد، تقليد الهدي، القرب قرب والنعال والخرق، يعني يعلقها عليه حيث يعرف الناس أن هذا هدي ماشي إلى مكة لا يتعرضون له، لا يعني يأخذونه سرقة أو يعتدون أو يعتدون عليه، يعلمون أنه لله، أنه قربة لله سبحانه وتعالى. ووقوفه بعرفة، يعني وقوف الهدي بعرفة، يعني أنه يروح يوقف بعرفة معه ثم يذبح يوم العيد، ولكن هذا يعني ليس له مستند أن يقف معه في عرفة. وإشعار البدن، البدن خاصة يشعرها، يشعرها وش معنى يشعرها؟ يعني يشق صفحة سنامها، يشق صفحة سنام البعير حتى يسيل الدم ليعلم الناس أنه هدي فلا يتعرضون له. الغنم والشياه والبقر يقلدها، لكن البعير بدل ما يقلد يشق سنامه حتى يسيل الدم حيث يعرف الناس أن هذا هدي فلا يتعرضون، لا يتعرضون له. ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. وأما الهدي الواجب لا يأكل منه ما وجب عليه من الدم لترك واجب أو فعل محظور، هذا لا يأكل منه، بل هو خاص لفقراء الحرم، لفقراء الحرم. إذن اللي هو يأكل منه هو هدي التمتع والقران فقط، أما ما عداه من ما وجب عليه لترك واجب أو فعل محظور فإنه لا يأكل منه، وإنما هو خاص للفقراء. ثم قال المؤلف: والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، وقيل واجب، وقيل واجب مع القدر، عقيقة سنة وقيل واجبة مع القدرة. عن الغلام شاتان، هذا أحد المواضع التي تتنصف فيها المرأة عن الرجل، ومن المواضع الشهادة، الدية، العرث، ونضم لها العقيق. بقي خامس، بقي خامس العتق. ايش معنى العتق؟ الرجل عن على النصف، اي الرجل عن امرأتين في العتق، مع انه الان قد تكون المرأة في العتق قد تكون اغلى قيمة، لكن مع ذلك في العتق الرجل عن امرأتين. وألحق بعض أهل العلم أمرا سادسا، ما هو؟ دية، قلنا دية والإرث، الشهادة والعقيقة والعتق، انتهينا من خمسة. ألحق أمرا سادسا، لا أحد؟ طيب، ألحق الصلاة للمرأة. أليس يقولون أن الحيض أكثر كم؟ كم أكثر الحيض؟ 15 يوم. فإذا قلنا أكثر الحيض 15 يوم، كم تصلي المرأة؟ 15. إذا بالسنة كم تصلي؟ نصف العام. لكن هذا حقيقة مو ظاهر، لأن ما هو كل النساء تحيض 15 يوم، لكن ذكره هذا ذكره بعض أهل العلم الفائدة. طيب، قال المؤلف عن الجارية شاة، يعني عن المرأة، يذبح يوم السابع، يذبح يوم السابع، هذا هو السنة، أن الحقيقة تذبح متى؟ في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، ثم في أي يوم؟ قالوا ويحلق رأسه ويسمى، ويسمى الحلق، هل هو للذكر والأنثى ولا للذكر فقط؟ في هالموضوع هذا الذكر والأنثى، ها للذكر فقط، ها للاثنين، ها هذه من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس. الأنثى لا يجوز أن تحلق، لا صغيرة ولا كبيرة، ما يجوز، ما يسوغ أبدا حلق الأنثى ولو كانت صغيرة، هذا خاص بالذكر. ثم إن لا ينبغي الحقيقة أن يحلق إلا حصين متمرس، لأن راسه يرج، ما خطر به يعني يكون حلق حصيف، وإلا يتصدق ولا يحلق. لكن كم تتصورون مع أني ذكرت لكم في لما شرحنا اللي كان معنا، لما شرحنا عندما تكلمنا وين ذكرناه سابقا بس نسيت لنا وين، لما شرحنا في الحج، ذكرنا الحج، لكن كم يعادل في الغالب رأس الغلام في هذا الوقت؟ تصور أن شعره كثير، أن هذا غير ظاهر، لكن تصور كم أتحداك رأسك الآن لنفرح رأسك هالليلة وأنت رجال كبير ممكنك تزوج بعد، ها؟ إيش شيخ بالقرامات وين؟ ها؟ وزناه الحقيقة حنا وجدناه يعني ما يساوي شيء، وهو طبعا يخرج من الذهب ولا من الفضة؟ من الفضة ورق، وزناه أكثر من مرة يعني طلع أقل من 3 جرامات، أقل من 3 جرامات، وفي حدود 10 ريال فقط، يعني فلو تصدقت بعشر ريال وين 7 دنانير؟ أنت تقول 7؟ ها؟ لا لا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: يذبح يوم السابع، فإن فات ففيه 14، فإن فات ففيه 21، ولا يكسر عظمها. لماذا لا نكسر العظم؟ تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود. وحكمها كالأضحية، حكم العقيقة كالأضحية، أي في الشروط، لكنها تخالف العقيقة في شيء واحد، تخالف الهدي والأضحية في شيء واحد. من يعني؟ لا، التقسيم واحد. وش الوقت؟ أي. طيب، هذا معقول، هذا معقول، لكني ما قصدته أنا. لا، كلها مشروطة، والسن مشروطة في العقيقة، مرة مثل الأضحية، مثل الأضحية. لا لا لا لا، في شرط في شيء ما يعني العقيقة تختلف تماما عن الأضحية والهدي. لا الأضحية تذبح في المكان والعقيقة في المكان. لا ها لا ها أربع صوت لا لا ها ها لا مهم جدا شرط مهم واضح الخلاف ها أربع صوت ها لا عموما العقيقة تختلف عن الهدي والأضحية في شيء ذكرناه هنا في هذا الباب قبل قليل. لا ها لا لا لا ها لا لا ما يشترك. أحسنت فتح الله عليك. العقيقة ما فيها اشتراك، تذبح بدنة عن واحد، حتى لو عندك ولد وبنت أو ولدين وبنتين وتقول بذبح عن بدنة عن سبعة يقول لك لا عن واحد، عن ولد ولا عن بنت. العقيقة لا اشتراك فيها، وأما الهدي والأضحية ففيها اشتراك. العقيقة لا اشتراك فيها. إذن قول المؤلف وحكمها كالأضحية نقول في الشروط والعيوب وغيرها، لكن تخالف الهدي والأضحية بأنه لا اشتراك في العقيقة بخلاف الهدي والأضحية. نعم اقرأ. باب الهدي من بذر طاعه فهو مكتوب، وان عجز كفر كاليمين، ولا اثر في معصيه ولا يباشر ولا ما لا يملكه، وانما ينعقد بالبذر ومطلق الحكومه اقل واجب كالاثم والصدقه وما يجب كفاره واقل متمول، ومن نذر المشي الى غير الله الإيجاب، واصطلاحا أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس بواجب مما يملكه وليس بمحال. أن يوجب نذر اصطلاحا أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس بواجب مما يملكه وليس بمحال. حكم النذر أقل أحواله الكراهة، وشيخ الإسلام يشدد فيه رحمه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. ودليل وجوب الوفاء بالنذر قول الله جل وعلا يوفون بالنذر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يقول المؤلف من نذر طاعة لزمته، من نذر طاعة لزمته. إذا نذر المسلم نذر طاعة لزمه الوفاء بها، لزمه الوفاء، والوفاء بالنذر واجب، وصرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك والعياذ بالله. من نذر طاعة لزمته، لو قال لا علي أن أصوم يوما أو يومين أو ثلاثة أو أن أعتمر أو أن أقرأ القرآن أو أن أتصدق أو أن يفعل قربة من القرب لزمه الوفاء بها، فإن عجز كفر كاليمين، يعني كفر كفارة يمين وهي إثم رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إثم رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام 3 أيام متتابعة. ولا نذر في معصية، ولا نذر في معصية، نذر المعصية لا يجوز بحال من الأحوال، نذر المعصية وكفارته كفارة يمين. فلو نذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو أن يفعل الفاحشة لم يجوز له ذلك، ونقول عليك بكفارة، عليك كفارة يمين. ولا مباح، ولا مباح النذر 5 أقسام، النذر 5 أقسام. النذر المطلق الذي لم يسمى، وهذا كفارة كفارة يمين. لو قال لله علي نذر ولم يسمى، ما سمى شيئا، هذا عليه كفارة يمين. 2 نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهذا يخير فيه بين فعله وبين كفارة اليمين، أنه يعني نذر لا يدخل البيت كذا، أن لا يلبس كذا، أن يفعل كذا. 3 نذر المباح، وهذا أيضا كسابق، يعني أنه خير بين فعله وبين كفارة اليمين. 4 نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. 5 نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به، فإن عجز كفر كفارة يمين، إن عجز كفر كفارة يمين. قال ولا ما لا يملك، شيء لا يملك لا يجوز له أن ينذر عليه، وإذا نذر فإنه يكفر كفارة يمين مع أنه يأذن. وإنما ينعقد باللفظ، باللفظ، لو قال لله علي أن أصوم أمس، أو قال مجنون أو صبي لله علي أن أفعل كذا، لم ينعقد، لأنه لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل. وهكذا ينعقد باللفظ، لأن النذر ينعقد بكل صيغة تدل عليه، مثل لله علي نذر، أو لله علي عهد، أو لله علي أن أفعل كذا، كل هذه من صيغ النذر. ومطلق القربة، إذا نذر مطلق القربة أقل واجب كالعتق والصدق. إذا نظر مطلق القربة كفاه أقل واجب وهو اعتاق رقبة مؤمنة، والصدقة يكفي أن يتصدق ولو بأقل قليل. فإذا قال يعني لله علي عتق أو قال لله علي صدقة فهنا يكفيه أقل ما يجزي، وأقل ما يجزي في العتق عتق رقبة مؤمنة، وأقل ما يجزي في صدقة أقل شيء يتصدق به ولو بأقل القليل. قال ومطلق القربة أقل واجب كالعتق والصدقة، إذا نذر مطلق القربة مطلق التقرب إلى الله جل وعلا. وما يجزئ كفارة أي كفارة يمين كمن نذر إطعام مساكين ولم يحدد، فهنا يجزئه إطعام 10 مساكين لأنه أقل ما يجزئ بالكفارة. وأقل متمول، أقل متمول يعني أقل ما يسمى مالا كمن نذر أن يتصدق بشيء يكفيه أن يتصدق بريال أو أقل. هل ينعقد النذر من الكافر؟ نقول نعم، الراجح أنه ينعقد، الراجح أنه ينعقد، فإن وفى به حال كفره وإلا لزمه الوفاء به إذا أسلم. ودليلنا على ذلك فعل عمر رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء بالنذر. قال المؤلف ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، لزمه المشي في حج أو عمرة. نذر المشي إلى الحرم أو نذر شيء من الحرم، يعني نذر أن يمشي إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى غيرها، يعني موضع من الحرم، لزم المشي في حج أو عمرة. لماذا ألزمناه بحج أو عمرة؟ لأن هذا هو المعهود في المشي إلى الحرم إلى البيت الحرام، المعهود هو أن يمشي الإنسان إليه لحج أو عمرة، هذا هو المعهود الشرعي. فيحمل النذر عليه، لزمه المشي في حج أو عمرة. ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقضي لزوال التكليف عنه، سن نذر أن يصوم شهر شعبان فجن من 1 شعبان إلى 30 شعبان جن والعياذ بالله، يلزم الوفاء، زال عنه التكليف فلا يلزم. قال المؤلف جن لم يقضي، وإن أفطر لعذر، أفطر لعذر في هذا الشهر نذر أن يصوم، أفطر لمرض أو أفطرت المرأة لحيض أو غيره يعني لغير عذر قضاه، يعني يقضي ما أفطر من الشهر أو في أثنائه لغير عذر قضاه، يعني أفطر في أثناء الشهر لغير عذر لزمه أن يقضيه، ومع القضاء يكفر كفارة يمين. قال وكفر منهما، الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ وكفر منهما أحسنت، لعذر ولغير عذر، وكفر منهما أي لعذر ولغير عذر، وكفر منهما. قال ولعذر يبني، إذا كان لعذر يبني على ما مضى، ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف. إذا كان الصيام متتابع نذر أن يصوم متتابع ثم قطعه يلزمه الاستئناف. إيش معنى يستأنف؟ يعني يبدأ من جديد. استأنف يعني بدأ من جديد. ولعذر يعني لحيض أو مرض أو سفر استأنف أو بنى وكفر. استأنف من جديد أو بنى وكفر كمن يعني صام من غير تتابع وكفر عن عدم التتابع. ولاحظوا هنا الفرق بين هذه المسألة ومسألة الفطر في التتابع في صيام التتابع اللي هو كفارة اللي هو كفارة. هذا ما يلزم فيه أن يكفر ما دام لعذر خلاص وهو معذور، لكن اللي نذر هو اللي أوجب على نفسه فيكفر عن عدم التتابع. واضح المسألة ولا لا؟ يعني فرق بين من أفطر بصيام تتابع كفارة عليه كمن يعني عليه كفارة قتل أو عليه وطء في نهاية رمضان، فهذا يصوم شهرين صح ولا لا؟ فلو أنه أفطر خلال الشهرين لعذر مرض سفر مرأة حيض نقول يواصل الصوم بعد زوال العذر ولا كفر عليه. أما النذر فإنه يكفر بعدم التتابع. قال وما قصد به المنع أو الحظ خير بينه وبين كفارة يمين، يعني النذر الذي يقصد به المنع أو الحد أو الحد على فعل شيء معين، يعني بمعنى أنه يقول لا أفعلن كذا، يعني يقول لله علي إن فعلت كذا لأصومن لأتصدقن. هنا يريد ما هو قصده النذر بقدر ما كان قصده فعل الشيء أو تركه أو ترك الشيء. هنا المؤلف يقول ما قصد به الحد أو المنع الحظ أو المنع يخير بينه وبين كفارة يمين. ومن نذر الصدقة بماله أجزاءه ثلثه، أجزاءه ثلثه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم للذي قال إن من توبتي أن أتصدق بجميع مالي قال يكفيك الثلث، قال يكفيك الثلث. فلو نذر أن يتصدق بجميع ماله يكفيه ثلثه. أو نذر الطواف على أربع، إيش معنى أربع؟ يديه ورجليه، يديه ورجليه، يعني يطوف حبوا. فطوافين، شلون طوافين؟ يعني يطوف مرتين سبعين، يطوف سبعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي نذر أن يطوف حبوا أن يطوف سبعين، أي على رجليه مرتين. أو قال لله علي نذر ولم ينوي شيئا كفر كفارة يمين، كفر كاليمين. هذا النذر الذي لم يسمى أو يسمونه النذر المبهم أو النذر المطلق، يعني لم يحدد شيئا معينا، ما قال صيام ولا صدقة ولا عمرة ولا حج ولا غيرها، هذا نذر مطلق. فهذا يكفر كفارة يمين لأنه لم يحدد أصلا شيئا، لم يحدد شيئا. طيب أرأيتم لو نذر نذرا ولم يحدد مصرفا يأكل منه ولا ما يأكل؟ ما حدد مصرف، قال لله علي إن نجحت أن أذبح شاة، من اللي يأكلها؟ عليه السلام عليه. فقراء خاص بالفقراء، خذوها قاعدة، النذر المطلق خاص بالفقراء لا يقل منه، إذا نذر نذرا مطلقا لم يحدد مصرفه فهو خاص بالفقراء ولا يقل منه، وأما إن حدد مصرفه صرفه إلى ذلك. لو قال لزملائه في العمل إن ترقيت لكم ذبيحة أصفار، أو قال لأهله إن جاب الله ربح التجارة الفلانية الكم طلع في الاستراحة وذبيحة، هذا خلاص حدده فهو حسب نيته. ولهذا كثيرا ما سألنا بعض الإخوة الأخوات يقول إن نذرنا أن نذبح فاطر، فاطر تعرفون كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة جدا، لحمها عصب ما يوكل، لكن ينذرون، أنا أقول له نعم نذبح أكمل منها وأزكى منها وأفضل منها، يذبح أفضل منها. فاطر كبيرة من الإبل، كبيرة العود، مرة اللي يعني لحمها مثل لستك، تعرف لستك؟ تعرفه؟ أين؟ طيب، إذا قال إن نجحت سأذبح ذبيحة، فهنا هل يلزم بالذبيحة؟ ما يلزم بالذبيحة. طيب إيش يزين؟ ماذا يفعل؟ نجح. قال لله علي إن نجحت أن أذبح ذبيحة، يذبح يلزمه؟ نقول لا يخلو، إن قصد إظهار الفرح والسرور بهذا النذر فيخير بين أن يذبح وبين أن يكفر كفارة يمين، وإن قصد التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح فيتلزمه الذبيحة، يلزمه الوفاء بالنذر ولا يكفيه أن يكفر كفارة يمين. يعني يصرف إلى المعروف، المعروف. فهنا ما دام قال يعني لله علي أن نجحتم، هنا نقول لا يخفى، هل يقصد إظهار الفرح والسرور بالنجاح فقط؟ هنا نقول مخير، أنا أذر ويخير بين أن يذبح وبين أن يكفر. وأما إذا قصد التصدق، قصد الذبح لله يعني تصدق بلحمها، فنقول يلزمك الوفاء إلا إن عجز فنقول يكفر كفارة يمين، إلا إن عجز فيكفر كفارة يمين. طيب لو مات منطلع من تركته، قال دين الله إن أمي نذرت ثم ماتت، قال أخذ الله نذر يعني نوفي به من تركة البيت، وإذا ما لتركة من يلوم عنه. طيب آخر حق الله عنك، قال الله رحمه الله باب الإمام، إنما نعقد المكلف مختال بالله أو صلة بالصفات ذاته وهي على فعل أو خرج من المستقبل يمين وغيره إن شاء الله تعالى. يعني في باب الهدي والأضاحي جعله هنا. والعادة الفقهاء وين يذكرون باب الهدي والأضاحي؟ بعد الحج مباشرة. مؤلف كما قلت لكم سابقا له ترتيب مختلف في بعض الأبواب منها هذا. قال المؤلف باب الأيمان. الأيمان جمع يمين. الأيمان جمع يمين وهي الحلف، وهي الحلف. وأما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. الحلف بالقرآن مش حكمه؟ جائز. الحلف ببعض القرآن جائز. الحلف بالحياة لا يجوز. الحلف بالنبي في خلاف. يجوز الحلف بغير الله؟ في خلاف. في أحد يقول يجوز الحلف بالنبي، أنا لا أعرف أحدا يقول من العلماء المعتبرين، أنا لا أعرف أحدا يقول، لكن اللي العلماء اللي ها الله أعلم. أنت لا تلحق بهم لا تلحق بهم بارك الله فيك. طيب المهم الحلف النبي لا يجوز، لكن هذا درج على لسان كثير من الناس والنبي، فحلف النبي لا يجوز. طيب الحلف في آيات الله، حلف في آيات الله نقول لا يخلف إن قصد الآيات الكونية لم يجز. آيات كونية الشمس والقمر والليل والنهار لا يجز. وإن قصد الآيات الشرعية يجوز. القرآن لا يجوز. الحلف بآيات الله نقول إن قصد الآيات الشرعية فلا إشكال، وإن قصد الآيات الكونية لم يجز. طيب قول لعمري يجوز لما يجوز يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز ولا ما يجوز؟ طيب لعمري وما عمري علي بهين. لعمرك ما تدري الضوارب من حصى ولا زاجرات الطيب والله صائم. نقول إن قصد اليمين لم يجوز، وإذا ما قصد اليمين فلا إشكال. طيب لو قال ذمتي يجوز ولا ما يجوز؟ ذمتي بذمك لا تفعل كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ هل هو يمين؟ هل هو يمين يا أحبابي؟ هل هو يمين؟ ولا ذمك وعهدك مسؤوليتك امانتك هو بيمين، وبالتالي ما في شيء. بس الناس يفهمون اليمين، اذا قلت خذ هذا امانه عندك في شيء، خذ هذا بذمك امان، يعني ما يقصدون باليمين. لكن لو قصد اليمين ما يجوز، لكنهم لا يقصدون اليمين. لا ما يجوز يقصد، ما يجوز، لا ما يجوز يقصد اليمين. لكن الغالب انهم لا يقصدون اليمين، وانما يقول بعهدتك مسؤوليتك امانتك. طيب قال المؤلف رحمه الله انما تنعقد من مكلف مختار بالله وصفة الصفات ذاته. تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد لليمين لا من غيره، قاصد اليمين لا من غيره. طيب قوله إنما تنعقد، مش المقصود اليمين، تنعقد اليمين من مكلف، من مكلف بالغ العاقل مختار، هذه شروط وجوب الكفارة. وانتبهوا بارك الله فيكم، شروط وجوب الكفارة غير شروط انعقاد اليمين. انتبهوا لهذه المسألة. شروط وجوب الكفارة: واحد، قصد عقد اليمين. قصد عقد اليمين. اثنين، كون اليمين على أمر المستقبل ممكن. كون اليمين على أمر المستقبل ممكن. ثلاثة، كون الحالف مختارا لليمين. طبعا إذا قلنا مختار يخرج المكره. أربعة، كون الحالف ذاكرا يخرج الناس. خمسة، التلفظ باليمين، لا بد يتلفظ باليمين. ستة، الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. سبعة، كون الحالف مكلفا، كون الحالف مكلفا. طيب المؤلف يقول من مكلف المختار بالله، أي باسم من أسماء الله. إذا قلنا بالله لا يعني أنه باسم لفظ الجلالة فقط، لا، باسم من أسماء الله: الرحمن الرحيم، الكريم، العليم، العزيز، الغفور، أو صفة من صفات ذاته. صفات الله اسمان، ذاتية وفعلية. ما هي الذاتية؟ التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، مثل. طيب والفعلية؟ التي يفعلها متى شاء، مثل النزول وغيره. طيب قال صفات ذاته وهي على فعل، على فعل أو ترك ممكن، على فعل أو ترك ممكن المستقبل يمين، يعني إذا فعل على شيء ممكن مستقبل على فعله أو على تركه فهنا تعتبر يمين منعقدة. قال وغيره، وغيره ايش معنى غيره؟ على أمر مستقبل ممكن هذه يمين. وأما الغموس، الغموس اللي يقول وغيره غموس بلغ، يعني إذا كانت على أمر غير ممكن أو على أمر ماضي وهي كذب، فالغموس هي أن يحلف على شيء كاذب. وأما اللغو فهي التي تأتي في عرض الكلام، في درج الكلام، لا والله ولا والله، أنا متحمس أنا وياك ونتناقش، ألا رحت للأردن، ألا ما رحت، لا والله ما رحت، أنا ما قصدت اليمين، أنا ما قصدت اليمين، وإنما يعني جت كذا، هذه سمى له له اليمين لا كفارة فيه. قال غموس فلغو، فإن تأول محق، تأول محق يعني تأول في يمينه، يعني قال إن هذا أخي، والله إن هذا أخي، وقصد أخوه في الإسلام فلا إشكال. ومن هذا قصة الصحابي اللي وجده عدو له فكاد أن يأخذه، فحلف أحدهم قال والله إنه أخي، فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك صدقت وأخوك في الإسلام، فهو تأول فحمل فهو محق. فإن تأول محق أي في اليمين أما المبطل ها ينفعه تأويله؟ لا ينفعه. أن جاي تطلبك واحد ثم ضغطت عليه قال والله ما عندي فلوس وقصده ما عندي في هالمكان هذا ولا عندي فلوس، هذا مبطل هذا غير محق. أو قال إن شاء الله تعالى متصلا بيمينه، يعني لا يكون الاستثناء منفصلا بل يكون متصلا، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا. أما إن كان منفصلا فإنه أيضا لا يفعل. من حلف على يمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حين تحلف. وهنا ننصح الأخوة وغيرهم إذا يعني أراد يعني يحلف في شيء يستثني ولو بقلبه حتى لو لم يسمع صاحبك ينفعك الاستثناء. إذا قلت والله أن تغلط عندي إن شاء الله، والله إن شاء الله كيف أنت إن شاء الله ما سمعت، أنت الآن خوفت كأنك يعني خلاص حلفت هنا أن غلط الحمد لله يعني ضيفت الحمد لله وما ضيفت سلام سيذهب إلى أهله ولا شيء يا علي. فالاستثناء طيب يعني ولو كان سرا ولو كان سرا. قال أو قال إن شاء الله تعالى متصلا، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا باليمين. أو أكره أو نسي لم يحلف، أكره على يمينه، أكره على يمين المواضع التي لا يحلف فيها المتأول والمستثني والمكره والناسي، وألحق به بعض أهل العلم اليمين التي يقصد بها صاحبها التكريم. إذا قال والله أن يعني تدخل والله تغدى معي تحشى معي وقصدي يكرمك وعييت، هذا قصده الإكرام وقد حصل الإكرام، حصل الإكرام بدعوته واليمين واليمين عليه. قال أو أكره أو نسي لم يحنث، لم يحنث في يمينه، لأن مكره بغير اختيار. والناس أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وعفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم قال ويرجع إلى النية ثم إلى السبب، يعني نية الإنسان ما الأعمال بالنيات، السبب اليمين وما هيجها وما هيجها. ثم وضع اللفظ شرعا المعنى الشرعي أو عرفا ما تعرف عليه الناس، ثم لغة ما وضع له في اللغة، ما وضع له في اللغة. ثم إلى النية ثم إلى السبب ثم الإشارة، إشارة يعني التعيين، يعني فإذا عين شيئا أخذنا به لأنه هو صاحب الشأن. ثم وضع اللفظ شرعا يعني المعنى الشرعي أو عرفا ما تعرف عليه الناس، أو لغة ما وضع له في أصل اللغة. فهناك يعني ما تعرف عليه الناس وأيضا ما وضع له في اللغة، هناك أسماء معروفة يعني يسمى بها. ثم قال وكفارتها، الضمير يعود على ماذا؟ اليمين، وكفارتها اليمين. إذا حنت عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين مدة مدة، أو كسوتهم، وكسوتهم طبعا ما تجزئ فيه الصلاة، وهذه على سبيل التخفيف، الإطعام والكسوة والإعتاق هذه على سبيل التخفيف. فمن لم يجد صام 3 أيام متتابعة قبل الحنث أو بعد، يعني إذا عجز عن 3 السابقة يتحول إلى الصيام قبل الحنث أو بعد. قبل الحنث وش يسمى؟ قبل الحلف ايش يسمى؟ تحلة اليمين. تحل فرض الله ها يا ايها النبي ها لما تحل ما احل الله لك تفعل ما احل الله الى ان قال سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة اليمين. فهو تحل. وبعد اليمين بعد الحنت يسمى كفارة. بعد الحنت يسمى كفارة. قال المؤلف قبل الحنت هذا يسمى تحلة أو بعده يسمى ويسمى كفارة. قال ولو حلف لا بعت فباع فاسدا. باع فاسدا لأنه اليمين تنصرف للفاسد ما تنصرف لا تنصرف إلا البيع الصحيح السليم. فهنا فباع فاسدا لم يحمل لأن اليمين لا تشمله. فما دامت اليمين لا تشمله هو على يمين. هذا البيع الفاسد اللي باعه لا يلتفت إليه وبالتالي لا يحمل. لم يحمل إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح نحو لا بعت الخمر. قال والله لا أبيع الخمر. والله لا أبيع الخمر. هنا يحنث ولا ما يحنث؟ ها يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. ليش؟ لماذا يحنث؟ إذا قال والله لا أبيع الخمر ليش يحنث؟ قال والله لا أبيع الخمر ثم باع الخمر. ها طيب احنا قلنا الآن هذا فاسد لا يصح بيعه. لكن لماذا في الأولى ما أوجبنا عليه الكفارة وقلنا أنه فاسد ولا تنصرف لليمين وهنا لما باع قلنا تنصرف لليمين؟ ثاني حد كيف؟ ثاني حد المجار اشترف هو بيع الخمر فاسد. بيع الخمر لا يصح لأن صورة اليمين وقعت ولا لا؟ اللي حلف عليه باع الخمر وقال والله لا أبيع الخمر. احنا نقول ما يخالف صح كلامه. لكن إذا باع الخمر هنا وقع ما حلف عليه فنحن نلزمه باليمين لا لانعقاد اليمين لأن أصل اليمين ما تنعقد وإنما لأن صورة ما حلف عليه وقعت. لأن صورة ما حلف عليه وقعت فبالتالي يلزمه في هذه الحالة كفارة يمين. أما البيع فلا يصح سواء حلف أو لم يحلف. قال المؤلف إلى ما لا يصح نحو لا بعت الخمر ويجزئ إطعام خمسة وكسوة خمسة ولو أطعمهم أو كساهم وأعتق نصف عبد أو اعتق نصف عبدين فلا. هنا مسألتان. مسألة المؤلف أجاز والأخرى منع. أجاز أنه يطعم ويكسو. يطعم خمسة ويكسو خمس. لماذا أجازها؟ لأن تحقق بكفارة اليمين ولم يتحقق يعني خمسة كساهم خمسة أطعام. لكن إذا قال نصف عبد أو يعني أطعم خمسة أو كسى خمسة وأعتق نصف عبد الخمسة تحقق. لكن هل تحقق أطعام عشرة أو كسوة عشرة؟ هل تحقق تحرير عبد كامل؟ ما تحقق. كفارة اليمين ما تحققت صح ولا لا؟ وهكذا لو قال نصف عبدين أعتق نصف عبد عند زيد ونصف عبد عند عبد فهد ما تحقق عبد كامل ما صار حر. فهنا هذه لا تجوز. قال المؤلف وإن ويجزي إطعام خمسة وكسوة خمسة هذه لا إشكال فيه ولو أطعمهم. الضمير يعود على من أطعمهم؟ الخمسة. الخمسة ولو أطعمهم أي الخمسة أو كساهم أي الخمسة وأعتق نصف عبد أو أعتق نصف عبدين فلا يعني لا يجوز، لأنهم لا ينتفعون بذلك، لأن المقصود تحرير رقبة كاملة، ولأنه لا يتحقق إطعام العشرة أو كسوة العشرة. رقبتين جزاه الله خير، يكفي يكفي لا شك. ويكفر العبد بالصيام، يعني ما يكفر بالإطعام ولا بالعتق ولا بالكسوة، لأنه لا يملك شيئا، هو وما ملك ملك لسيده، اللهم إلا إذا أعطاه سيده وأذن له أن يطعم أو أن يكسو، كمن لم يفضل عنده عن مؤنته ومؤنة عياله وفائديه، يعني النفق على نفسه أو النفق على أولاده أو سداد دينه كفارة. إذن هذا هو شرط الانتقال إلى الصيام، شرط الانتقال إلى الصيام أن لا يجد ما يكفر به، أن لا يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق، فإذا لم يجد ينتقل إلى الصيام. ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه كمسكن وخادم وكتب علم، يعني من أجل كفارة اليمين، ما نقول بع مسكنك ولا بع سيارك اللي تنقل عليها ولا بع خادمك، طبعا لو إذا كان رفيق ملك يمين عبد، ولا نقول بع يعني كتب العلم اللي عندك، ولا بع البضاعة التي يختل ربحها المحتاج إليه، لنفرض أن عنده بضاعة لكن مو بدأ وقت بيعها، ما نلزم ببعها الآن ثم تقل قيمتها ويحتاج إلى ربحها، نقول له انتقل إلى الصيام وأنت معذور في هذه الحالة. ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال، بدأ يصوم صام يوم ثم جاء فلوس يقدر يطعم، نقول لا خلاص توقف عن الصوم؟ لا. ليش؟ لأنه أدى ما أوجب الله عليه، فعل ما أمر به، وهو هذا غاية ما يستطيعه حينما صام، فما دام شرع في الصوم لا يلزم ذلك. لكن لو تحول هو باختياره وقال لا أنا لا أطعم أبي الأفضل، نقول لا إشكال في ذلك، لم يلزمه الانتقال لأنه فعل ما أمر به شرعا، ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه عشرة أيام. الأصل في إطعام في الإطعام في كفارة اليمين إطعام العشرة، عندنا قاعدة في الكفارات كلما ذكر العدد لازم استيعابه، إذا ذكر العدد ستة عشرة ستين يلزم الاستيعاب، إذا ذكر العدد لزم الاستيعاب، إذا ذكر العدد لزم الاستيعاب للعدد. طيب، إذا حلف يظن صدق نفسه قال والله إن القادم فلان أو للسيارة لفلان فتبين أنها لغيره، فهنا هل عليه كفارة؟ وهل هي ملحقة بلغو اليمين أم لا؟ أم أنها يمين صحيح؟ نقول لا كفارة، نقول لا كفارة، هذا لا إشكال فيه، ما فيها كفارة. أو قال والله إن السيارة لفلان، أو قال والله إن هذا فلان اللي جاء، ثم تبين الموضوع، هل نقول الآن إن يمين صحيحة وهو ما زال يعتقد إن هذا هو فلان فبالتالي لا كفارة، هو محق بهذا اليمين، ولا نقول إنها يمين له ولا كفارة فيها؟ قولان لأهل العلم، لكن الراجح أنها إنها يمين صحيح، لأنه يوم يحلف يعتقد هذا ولا ما يعتقد؟ يعتقد، وبالتالي لا كفارة فيها. بعض أهل العلم قال يكفر، والراجح أنه لا كفارة فيها. طيب، اليمين المنعقدة لها ثلاث شروط، اليمين المنعقدة لها ثلاث شروط: أن يقصد عقدها، الثاني أن يكون على أمر ممكن، الثالث أن تكون على أمر مستقبل، وهذه مرة ضمن شروط وجوب الكفارة. طيب، من حرم شيئا على نفسه غير زوجته مثلك أنت، والله أن هذا ما حرم عليه، شو الحكم؟ لا لا ما في ضرر، أنا قلت كلمة ما في ضرر عليه. طيب شو الحكم؟ أنت قلت والله أن الماء هذا حرام عليه. إذا كان كان عقد كان عقد كان حرام، كان هل ماذا حرام عليه؟ يلزم كفارة يمين خلاص. من حرم شيئا غير زوجته ها فتلزمه كفارة يمين، لا يحرم عليك، يحرم عليك الماء ما يحرم عليك حتى ولو حرمت. ألم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه؟ ها أي فرض الله لكم تحلت أيمان، يعني يكفر كفارة يمين. لكن لو حرم زوجته هذا مرة معنا سابقا، هذه ترجع لما فصلناه سابقا، هل هي يعني مسألة ظهار ولا غير ظهار ولا طلاق ولا يمين، مرت معنا سابقا. طيب، ما هي حروف القسم؟ ثلاثة، الواو والباء. أيها الذي يختص بلفظ الجلالة؟ والرحمن والكريم والرحيم، كيف بالرحيم بالكريم التاء، لكن التاء جبلنا ما فيها تالله، لكن ما تقول الرحمن، فهي التاء خاصة بلفظ الجلالة. طيب، اليمين تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة، من يستطيع يجيب في هذا؟ متى تكون اليمين واجبة؟ لا ما يفسد، أحسن، هذا الجواب صحيح، لازم من الجواب السابق، هذا الجواب الصحيح، يعني أخوكم يقول إذا ترتب عليها يعني استحصال حق لا يمكن أن يحصل إلا به، إذا ترتب عليها يعني أن يحصل الحق أو رفع الظلم أو هو شاهد ما في شاهد غيره، فهنا تكون اليمين واجبة عليه، فتكون واجبة اليمين إذا توقف الحق عليها أو كان فيها رفع ظلم عن أحد. ومتى تكون محرمة؟ أحسنت، إذا حلف على فعل شيء محرم، قال والله لا أتركن الصلاة أو لا أشربن الدخان والعياذ بالله، هذا لا يجوز. طيب، متى تكون مستحبة؟ إذا كان الفعل، ومتى تكون مكروها؟ كان الفعل مكروه. ومتى تكون مباحة؟ هذا الأصل أنها مباحة، الأصل أن اليمين مباحة، فإذا كان الفعل غير مكروه ولا مستحب ولا واجب ولا محرم فهي يمين مباحة، لأن الأصل فيها الإباحة، لكن لا ينبغي الإكثار منها، لا ينبغي أن يكثر منها الإنسان للنهي عن ذلك. طيب، الحلف بغير الله جائز ولا محرم؟ حلف النبي محرم. طيب، لكن يشكل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أفلح وأبيه إن صدق، مر معكم ولا لا؟ طيب، هذا مشكل، وأشكل على جهابذة أهل العلم، الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث طلحة بن عبيد الله الرجل الأعرابي اللي جاء يسأل، كان الصحابة يسرون إذا جاء الرجل من البادية يعني يسأل فيفرحون لأنه يعني ينتفعون بها. ومرة من المرات هذه لطيفة، كنت أخطب، عرفنا الفرق بين أخطب وأخطب، ها؟ أخطب ما نبيها ما لنا علاقة فيه. كنت أخطب في قرية من القرى كلهم بادية، بادية متمسكين فعلا، وأنا أخطب احتجاجا وعلى إطلالة رمضان، إقبالة رمضان يعني بعد الأيام دي، يعني يوم 29 أو 28، فكنت سأخطب عن الصوم. ثم جبت الحديث هذا الشاعر، قلت جاء أعرابي ثائر رأسي يسأل رسول الله، يعني قلت لنفسي كيف أقول هذا وأنا أمام كل البادية؟ ثم قلت مباشرة بعدها انظر إلى هذا الرجل كيف فتح الله عليه ونفع المسلمين، نفع أمة محمد كلها من ذلك الزمن. فلما نزلت صلينا وخطبت ونزلت المنبر احتضني شاي كبير، قال يا ولدي هذه الخطبة، هذه الخطبة يا ولدي، بعض الناس يرقى المنبر ما يعرف يخطب. أحيانا الإنسان قد الحديث يقع، لا بد أن تخاطب الحاضرين بما هو مناسب. فهذا الأعرابي لما جاء وسأل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ماذا علي بشرع الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقيم الصلاة وآتي الزكاة صلى الله وحج البيت. ثم قال هل علي غيرها؟ قال الرسول. ثم قال والله لا أزيد عليه. صح ولا لا؟ لما ولى قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، أو قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا أشكل على أهل العلم، كيف المسؤول يحلف أبيه؟ حلف أبيه ولا لا؟ إذن اللي قالوا النبي ما فعل، صح ولا لا؟ لكن العلماء أجابوا عنه بأجوبة، ها منها أربع صوت لفظ شاهد أحسن فتح الله عنه، يعني كان هذا قبل النهي، قبل النهي عن الحلف بغيره. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب هذا جواب. أيضا أسلوب عند العرب، ها ما هو بيمين، يعني كلام جميل اسلوب من اساليب العرب. غير قالوا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي النهي عن الحلف، وذاك فعله اللي قال وابيه، والقول مقدم على الفعل. هذا جواب. والجواب الثاني قالوا أحسنت أن خاص بالنبي، هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث اللي ذكر زميلكم، لا اللي ذكر زميلكم أنه قبل ذلك. والرابع أنه قبل النقد، قبل النقد. شوف كتابة أبيه أليست مثل والله، اترك النقد، شل النقط مرة، واو ألف باء لها نبرة ثم ها أليست والله تماما، بس النبرة ذي تمدها شوي تصير والله. فقالوا هذا قبل النقد، فيمكن فيها تصحيح، ولا أصلها والله، فكتبها يعني كتبوها وأبيه. وبعضهم قال إن يعني هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك قوله. وبعضهم قال إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه والصواب أن هذا قبل المن، هذا هو الذي تطمئن له النفس. إذن هذه الأجوبة نقول إن هذا قبل المن، هذا مريح جدا. وإن كنا لا نعلم حقيقة مسألة التاريخ، ولا بعضهم قال إنه منسوخ، لكن ما لا نجزم بهذا، لا نجزم بهذا، نحن نقول لعله قبل النهي عن ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف على بركة الله على الجهاد بحول الله وقوته. واحد ساكنين لا، إذا كانوا في بيت واحد سكن واحد وأكلهم واحد لا إشكال، يذبح واحد منهم، واللي يسلم النقود هو اللي يمسك عن شعره وظفره، وهكذا يعني الأم. حتى هؤلاء لو جعلوه باسم أمهم عن البيت ومن في البيت كله، وهي التي تمسك، لا يلزم أن يمسك بقية الإخوة، لكن لو كان كل واحد مسلم جزء من ثمنها مشتركين فيها فهنا يلزمهم الإمساك كلهم. وانتبهوا بارك الله فيكم، فرق بين الاشتراك في الملك وبين الاشتراك في الثواب، فرق بين الاشتراك في الملك وبين الاشتراك في الثواب. الاشتراك في الملك لا يجوز، والاشتراك في الثواب ما في إشكال، واضح؟ طيب موضوع، لو جيت أنا وياك وأخونا باسم الكريم، طيب لو جيت أنا وياك وزميلي وقلنا نبي نذبح أضحية واحدة، والأضحية بألف ريال، أنا بسلم 330 وأنت 330 و 340 لأنها تسمنا شوي، ها؟ فهنا أنا بضحي عن نفسي وأهل بيتي، وأنت ضحي عن نفسك وأهل بيتي، هو بضحي عن نفسه وأهل بيتي، هذا اشتراك في ملك، هذا لا يجوز، ما يجوز. أما الاشتراك في الدوام، أنا بضحي عن نفسي وبشرك كل من حضر في الدوام معي، ما في إشكال. ها؟ لا ما يجوز إلا إذا كان المضحى عنه واحدا، حتى لو في بدنة، حتى لو في بدنة، لا بدنة غير، سبعة بدنة غير يا إخوان، حنا نتكلم الآن أن تشترك مع غيرك في سبع أو تشترك مع غيرك في شاة، هذا لا يجوز، اشترك في الملك، لكن اشترك في التواب ما في إشكال. اشتراك في الملك يعني اشترك حنا بوحده، أضحيها أنا عن نفسي وعن بيتي وأنت عن نفسك وعن بيتي. أما هؤلاء الأخوة اللي ساكنين مع بعض هذا ما فيش، واضح ولا مو واضح؟ واضح كلامي؟ طيب اللي يمسك اللي دفع فلوس اللي دفع، لكن لو ضحينا كلنا احنا انا وياك وزميلك ضحينا عن شيخ، ضحينا عن شيخ ابن العثيمين الشيخ ابن باز على سبيل المثال عن الالباني رحمه الله، ها ها لا غلط كلنا نمسك، هنا اشتراك في الملك وهو جائز لان المضحى عنه، وهنا اشتراك في الملك يجوز ونمسك كلنا، كل اللي دفعوا فلوس يمسكون. واضح؟ لكن نريد يعني الاخوه في بيت كثير، الاخوه في بيت كثير، لا لا الاخوه الفلوس منهم لكن يجعلونها على الارض، لا يمسكون فلوس منهم يمسكون، اللهم الا اذا قالوا لهم خذوا هذه الفلوس ملكوها الفلوس وهي شرط الاضحيه، هذه ما هي اللي تمسك، لكن هم اشتركوا في الاضحيه كلهم يمسكون، كل من دفع يمسك. واضح؟ ان شاء الله ان شاء الله. نعم احسن الله عليكم، ما حكم من قراءه زكاه المبلغ المقبول في هذا الوقت حتى لا يستفيد ذلك اليوم؟ لا، اخراج زكاه الفطر المقبول الراجح عدم، الراجح انها لا تجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر النقود في وقته، وكانت النقود موجوده، ما قال صلى الله عليه وسلم درهم ودرهمين، قال صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من اخر وصاع من بر، ما ذكر الدراهم مع انها موجوده في وقته عليه الصلاه والسلام، فدل على عدم الجواز. نعم احسن الله اليكم، ماذا وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم وايهما افضل شيء؟ بماذا وصف؟ بكم شيء امدحيني اقرني، وايهما افضل في الرقيه البدنه ام البقره؟ لا لا، الأكمل أن يضحي في بدنه عن واحد، لكن يضحي في بدنه عن سبعة ما هو بدنه، كلما أراق الدم فهو أفضل، لكن كلما كانت أزكى وأثمن وأغلى تضحي في بدنه عن واحد أفضل من تضحي بشاة عن واحد، لكن تضحي في بدنه عن سبعة، تضحي بسبع أشياء أفضل عن سبعة وهكذا. نعم وأيهما أفضل المعزة والظن؟ ها؟ الأفضل الأغلى ثمن، الأسمن الأجمل الأثمن الأزكى الأطيب لحم الأكثر لحم، هذا هو الأفضل. سنة المشترى أضحية سليمة ثم أصاب عيب ما هو؟ إذا أصابها عيب فضحي بها، لكن بشرط أن يكون العيب بغير، يعني مو من فعلك، مو من فعلك. من هاي مثال ذلك، حملتها بالسيارة ثم قفزت هي من السيارة وانكسرت، قفزت وانكسرت، تضحي فيها ولو كانت مكسورة الرجل لا إشكال فيها. ها؟ صدر عن تقصير الشيء، أليس صدر عن تقصير الشيء؟ لا والله عاد الله أعلم هو التقصير، شلون نايم هو مخليها بس الرابطها والسكة، هو التقصير إذا كانت فرط هذا شيء، احنا نقول إذا كانت بفعله العين فهنا يضحي بالعين، وأما إذا كان مو بفعله فيضحي بها ولو أصابها عين. نعم نعم نعم الحكمة قام تفاؤلا بسلامة الولي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيدة، كل غلام مرهون بعقيدة، يعني أنه يشفع إذا عق عنه، وأما إذا كبد الإنسان أبوه ما عق عنه فلا إشكال أن يعق عن نفسه، لكن لو لم يعق عن نفسه هل يأثم؟ يقول لا ما يأثم، إنما لو عق عن نفسه لا إشكال فيها. كفارة اليمين هل هي التأثير أو التغيير؟ فيها ترتيب وتخيير، كفرض يمين فيها تخيير وترتيب، فيها تخيير بين الثلاثة بين العتق والإطعام والكسوة، هذا على التخيير، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين وبين الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم من كان عليه كفارة يمين فبدأ الصيام مباشرة، هل يجزئه أم لا بد أن يعود؟ لا لا إذا كان قادر على الإطعام والكسوة ما يفسد. إذا كان قادر على الإطعام والكسوة ما يفسد. ولهذا كثير من الناس العوام يبدأون بالصيام، هذا غلط. ما دام قادر على الإطعام وقادر على الكسوة يلزمه فعل ذلك. نعم. ما الحكم مخالفة الإمام في الصلاة؟ ما الحكم مخالفة الإمام في الصلاة؟ ما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. لا يجوز المأموم أن يخالف إمامه، فإن خالفه مخالفة يترتب عليها يعني عدم متابعته في ركن كامل، في ركن كامل حتى فرغ منه الإمام من غير عذر بطلت صلاته، تبطل صلاة هذا المأموم. نعم. طيب الشيخ شخص يعتكف في مسجد يبلغ منزله 120 كيلو بجمال صوت الإمام وتأثيره وإضافة لا ليس من شد الرحال، لكن هل هذا أولى أولى؟ نقول لا، قل اعتكف في مسجدك وأنت على خير وعلى أجر إن شاء الله، لكن ليس من شد الرحال. ما هو شد الرحال، شد الرحال يا أحبابي هو أن يفصل، أن يذهب إلى هذا المسجد يعني خصوصية العبادة فيه، لكن هذا ذهب لأمر آخر، ذهب لأمر آخر، هو يقصد يعني أن يتلذذ بقراءة هذا الإمام ويخشع معه، ما في شيء. لو أن الإنسان ذهب إلى مسجد في بلد آخر فيه إمام متقن باطل ما يكون هذا بشد الرحال، لكن الأولى أن لا يذهب حتى الاعتكاف. الاعتكاف مقصود في أي مسجد، لكنه في المساجد الثلاثة أفضل، الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ما ليس هذا بشد الرحال، على كل حال إنما الأولى أن يعتكف في مسجده أو قريبا منه. أحسن الله إليكم. هل يجب الصلاة والصوم المغمى عليه ولو جزء من اليوم أو صلاة صلاتين؟ أما الإغماء جزء من اليوم الصحيح أنه لا يقضي الصوم، وأما الصلاة إذا وافقت وقت صلاة نعم يقضيه، إذا لم يصلي يصليها. والراجع من كلام أهل العلم أن الإغماء إذا كان فوق 3 ليالي لا يقضي، وأما إذا كان دون 3 أيام فإنه يقضي، يقضي عليه. هذا أحد القولين في المسألة، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الراجح، وشيخنا الشيخ محمد يقول إنه لا يقضي ولو كان قليلا. نعم. هل يصل الصائم إذا كان يرى الشمس وفي التقويم تترى؟ لا، ما عليك من تقويم، أنت ما ترى الشمس أنت متعبد برؤيتك، ما عليك من تقويم ولا عليك من الساعة. قل الساعة اجلسي وقل التقويم ما هو صحيح كلام. مثال ذلك لو أن إنسانا في الطائف والتقويم البلد اللي هو يعني فيه أفطر، ولكنه فوق الطائرة ويشوف الشمس ما يجوز له يفطر، وإذا أفطر يقول خلاص تقضي هذا اليوم، أنت متعبد بحالك أنت برؤيتك، فما دمت ترى الشمس لا تفطر، لا تفطر حتى وإن كان التقويم يقول أن انتهى الوقت أو أذن المغرب. نعم. عليك إفطار صيام شهرين متتابعين وهو كبير في السن يشق عليه الكفار، فإذا لم يستطع فهل هو بديل وهل توقع له ضيافات أو غسل الشهرين؟ لا، إذا كان صيام شهرين متتابعين عن قتل ولا عن وطء في رمضان؟ إن كان عن وطء في رمضان يتحول إلى الإطعام، يتحول إلى الإطعام لأنه يعني غير قادر على الصيام. وأما كان القتل خطأ فما فيه إطعام نهائيا، يقول تبقى في ذمته ثم يصام عنه بعد ذلك. هل وجود دم في الكبر من جرح الكبر لا لا لا، دم المسفوح هو النجس، ما عداه ليس بنجس، فلو صلى فيه صلاته صحيحة. نعم. دبر دبر هذا يطول الوضوء قال لنا نجسنا من الخبل أو الدبر هذا له حكم خاص هذا خارج من السبيلين ما عداه هذا ليس بنجس لمن سائر الجسم. صليت المغرب قصرا عموما لم يصل يصلي العشاء الا مقيما يتم ما باء قصرا مغرب قصرا وين هذا علمنا شلون صلى قصرا ها كيف ايش يقول يقصد انه هو نوى ليش مع المغرب طيب هو موجود الان شلون تقولون يقصد هو موجود خليه يعبر عن نفسه ها شو يقول تمتنع على كل حال المغرب باتفاق اهل العلم لا تقصر المغرب باتفاق اهل العلم لا تقصر ما في مجال القصر صلى ثلاثة لكن السؤال يرد لو أنه نوى القصر يبي يصلي العشاء فتبين الإمام يصلي المغرب واضح تبين الإمام يصلي المغرب ثم هو صلى معه العشاء فهنا نوى القصر هل يقصر ولا لا نقول ما دمت غيرت نيتك من المغرب إلى العشاء صلاتك باطلة لا تصلح لك لا مغرب ولا عشاء وما دام موجود يوضح سؤاله ونجيب عليه. نعم. الراتب يجعل له يعني يوم في السنة يحدد لإخراج زكاته فإذا جاء هذا اليوم يحسب ما عنده من الراتب ويضيف إليه ما في ذمم الآخرين ويزكيه سنويا سواء كان لعده قليل أو كان كثيرا. أحسن الله ما هو مصادر خارج من الأرض حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق 60 صاعا والصاع كيلوين ربع على ما يترجح فنضرب 5 × 60 300 × 60 675 فنصاب الخارج من الأرض 675 كيلوغرام فإذا وجد عندك من التمر أو المر أو الأرز أو غيرها 675 تخرج زكاتها إن كانت كنت تسقيها بجهد وكلفة يعني بماء وكان وغباس أو حرب فنصف العشر وإن كانت تسقى من السماء أو من الأنهار فعليك العشر عشر ثمرة. الشيخ النذر على الأداء يدفع الأمر وبعد ذلك يفعله مرارا ما هي الكفارة لا يستغفر ويتوب ويكفر كفارة يمين عن الأفعال الماضية كلها ولا يعود لفعلها واحد إن عاد بعد أن يكفر مرة ثانية. ما حكم اليمين من هذا الشخص بتناول العشاء عنده هذه اللي أشرنا إليها يمين التكريم هذه يمين التكريم الحقها بعض أهل العلم بالأيمان التي لا يحنث فيها يقولون التكريم حصل فهو حلف عليه إكراما له بل إكرامه حصل فإن دخل عنده فالحمد لله وإن لم يدخل فلا كفارة عليه هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم سميناها تحلة هل تسمى تحلة اليمين لو حدث لا لا ينفع الاستثناء إذا لم يكن متصلا لا ينفع الاستثناء أنا لا أعرفها ما هو الحد هو الاستثناء أو قول إن شاء الله؟ لا استثناء إن شاء الله، استثني قول إن شاء الله. لو أطلع شخصا واحد من عشرة أيام هل يصح كم قدر؟ هذا إذا لم يجد مساكين، أما إذا وجد ما يصح، إذا وجد لا يصح له، لا بد أن يستغرق العدد. كم مقدار العقل مد من البر، مد من البر أو غيره. وعرفنا أن الصعب عدداد والمؤمن يدي الرجل المتوسط الذي ليس بطوله ولا قصيره، وهو بالكيلو جرام كم؟ قلنا الصاع 2 وربع، لكن كم يصير بالجرام؟ 500 كيف ده؟ قلنا كيلو وين وربع؟ الربع 250، 600 500 56، 250 تجمع على 4، ها 250 اقسمها على 4 هي 50، 62.5، 562.5، هذا هو يعني المد. نعم. قلت الشيخ ما هو كلمة الزوجة على زوجها إذا أخذ بسخطه ويكون كلمة الأشياء التي لا مرات لا يجوز الزوجة تكذب على زوجها، لكن تعتذر من بيده ولبسه. أما الكذب فالكذب محرم ويؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار. قلت الشيخ هل يسلم مرض الأبدان لا السجود وما دليل ذلك؟ ما في دليل ظاهر، لكن أخذ بعض أهل العلم من قول عائشة أني يعني وضعت يدي على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضمها حال سجوده، ولكن ما في دليل ظاهر. والأصل أن الأمر يعني فيه سعة، سواء كان الإنسان واقفا أو كان جالسا أو كان ساجدا. هل البدر حتى وفاته يعجل؟ هو دين يعجل في الوفاء، هو دين غيره من الديون، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.